فعله إلى آخر ما ذكره من الأمثلة. بإمكانكم الرجوع إلى ما ذكره رحمه الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. امرأة أحرمت للعمرة وعندما توضأت مرة أخرى لكي أبدأ بالعمرة وأنا أجفف وجهي قطعت شعرة واحدة من رأسي، فهل علي شيء؟ تتصدقين بإطعام مسكين واحد كيلو ونصف من البر أو الأرز أو التمر، هذا ثلاثة كيسان صاخن هذا معي. هل أداء الصلاة واجب على الفور؟ يعني هل يجب أداؤها في أول وقتها؟ الصلاة لها وقتها وقت موسع. لكن إذا أداها الإنسان في أول وقتها فهو أفضل من منتصف الوقت، وإذا أداها في منتصف الوقت فهو أفضل من آخر الوقت. أنا في الجامعة أدرس في كلية العلوم والهندسة، ونقوم بالجامعة بنسخ بعض الأقراص التي حقوقها محفوظة، علما بأن هذه الشركات غير مسلمة، شركات يهودية، فهل يجوز نسخ هذه الأقراص والحقوق؟ يا أخي، حقوق الكفار وحقوق المسلمين كلها محفوظة، كل له حقه، إن الله يأمر بالعدل، ما يصلح الواحد يتعدى على عليهم. إذا أردت الاغتسال للتبرد والتنظف ونويت به الطهارة للصلاة القادمة، إذا اغتسلت غسلا مرتبا كترتيب الوضوء ونويت به رفع الحدث الأكبر أو رفع الحدث الأصغر أو رفعهما جميعا فإنه يرتفع، إذا لأن بعض الناس قد يكون عليه حدث أكبر. يقول إنها غرر بفتاة ملتزمة بالزواج من شاب، ألا أنه ملتزم ومن بيت ملتزم، وتبين العكس تماما، فهو لا يصلي إلا أحيانا ويطأ في الدبر بالإكراه وبتهديد السلاح ويجلب لها الأفلام الخليعة ويجامع في نهار رمضان إلى آخره. حصل هذا وهما بعيدان عن أهلها للدراسة في بلد أخرى، ولما عادت تقرر أن هذه العلاقة بالطرق الشرعية، يعني الوطء بالدبر أنه طريق شرعي. السؤال: هي حامل في الثالث وتريد إسقاط الجنين وتشك في صفة العقد، في صحة العقد. والله هذا يحتاج إلى التثبت من هذا الكلام، لأن الشخص إذا كان لا يصلي فهو يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يقبر في مساجد المسلمين ولا يصح العقد. لكن هذه أمور تحتاج إلى إثبات، وأنا أنصح المرأة بأن وليها هو الذي يقوم بتخليصها من هذا الفاجر، لأن هذا رجل فاجر، وهذا مع الأسف يوجد شباب، يعني نوعية من الشباب بهذا الشكل، سألني والد فتاة يقول كان واحد يعني جاء لمنا في المسجد يقول في الروضة الليل والنهار والمصحف يقول ما يطيح من يده، ويقول يصلي يعني الفروض والتطوع، يقول الحقيقة دليت أنا كل ما جيت لقيته بالروضة دليت أسلم عليه. الشاهد من يقول بعد فترة خطب مني بنتي، يقول أنا شفت الرجل يعني ملتزم وطيب وعطيتها إياه. يقول عقدنا، يقول الآن لي 7 سنوات ما أدري أين هي. يقول تزوجها وبعد ذلك يقول خدعنا وراح، ما يقول ما درينا عنه. يقول لي 7 سنوات الآن ما أدري عنها وين هي فيه. فأنا غرضي إن فيه نوعية من الناس يكون له وجهان، وجه حقيقي إذا صار بيده الأمر، ووجه حكمي. الوجه الحكمي هذا وجه نفاق، يعني يسويه حتى إنه يتحصل على الشيء الذي يريده. فإذا حصل الشيء الذي يريده تبين وجهه الحقيقي. مثل هذا يعني يجبرها على الوطب الدبر ويقول إن هذا من الشريعة، هذا كلام. لكن جاء في الحديث إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وقال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال ابن عباس وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، يعني إذا فعلوا مثل فعلهم. لا، الآية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، يعني قوم لوط، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. قال ابن عباس وما هي من ظالمي هذه الأمة إذا فعلوا مثل فعل قوم لوط. هناك فتاة أدت العمرة وهي حائض وكانت صغيرة في بداية الحيض الصف الخامس ولم تخبر أهلها، والآن قد تزوجت وهي حائرة وهي لا تعلم حكم فعلها في أثناء عمرتها، فما حكم فعلها هذا؟ المرأة إذا حاضت وطافت وهي حائض فطوافها غير صحيح. وهذه السائلة لا تزال في إحرامها، وإذا وعقد الزواج الذي عقد عليها وهي لا تزال في إحرامها هذا عقد غير صحيح. وإذا كانت قد أنجبت أولادا فالنكاح نكاح شبهة، والأولاد ملحقون بأبيهم وأمهم، والأحكام التي تلزمها هي ما يأتي. أولا أنها تستمر وتأتي في العمرة، يعني تلبس إحرامها وتأتي وتؤدي العمرة، تطوف وتسعى وتقص، هذه عمرة فاسدة. والأمر الثاني أنها تذبح شاة توزع على فقراء مكة بسبب الجماع الذي حصل من زوجها، وتكفر عن المحظورات الأخرى مثل الطيب. والمحظورات يجي لها تقريبا 5 × 45 كيلو رز ولا بر وإلا تمر، وبعد ذلك تأتي بعمرة أخرى تكون قضاء لهذه العمرة ويجدد عقد نكاحها. هذه هي الأحكام التي تلزمها. ولا يجوز لزوجها أن يجامعها حتى تنتهي من عمرتها الفاسدة. قرض صندوق التنمية العقاري إذا حان استلامه هل يجوز لصاحبه إذا بنى منزلا بدونه أن يتنازل لأخيه عن القرض بلا مقابل مادي؟ إذا كان هذا المبلغ ملك له، يعني استحقه من البنك، لكن هو استحقه بناء على أنه سيعمر به لا على أساس أنه سيقرضه لأخيه، فيبين للبنك حقيقة الواقع ويقول له أنا بنيت البيت، وإذا كان قد بنى البيت فمعناه أن ما يستحق القرض، لأن استحقاق القرض مسبب، يعني القرض هذا تجدون أنه مسبب، وسببه كونه مستحق. فإذا كان إنه غير مستحق فحينئذ ما يتصرف من مال البنك، يروح للبنك ويعرض عليه الموضوع، وإذا سمح له ما في مانع. وش هذه قاعدة ما أدري من اللي وضعها هذه، يعني تسمعونها وتفهمونها تماما، لأنها قاعدة، يعني هناك قاعدة: كل ما حرم على الكبار فعله حرم تمكين الصغار منه. وش هالقاعدة هذه؟ كل ما حرم على الكبار فعله حرم كل ما حرم على الكبار فعله حرم تمكين الصغار منه. وش هالقاعدة هذه تحتاج إلى شيء من التفصيل يا أخي، ما ليست على إطلاقها هنا. وإذا كانت صحيحة فما حكم دخول الصبيان على النساء؟ هذه إذا صححت القاعدة أنت، هذا من وضع الشباب. هذه مثل واحد يقول هذا الحديث لم يصح عندي، هذه قاعدة من وضع الشباب. أمها ماتت وهي لا تصلي، فهل تعمل لها عمرة؟ لا تعمل لها عمرة. وجدت في المسجد الحرام حجر وأخذته بقصد إتلافه، جزاك الله خيرا، لأنه يقول جب يعني حجر يعصى الله فيه. وهذا يقول الساحات الخارجية للحرم تعتبر من المسجد الحرام إذا صليت بها مقتديا بالإمام، ومثل رمضان ومثل الحج، يعني الأوقات الزحمة أنت معذور في هذا، لكن كل ما أمكن الإنسان أن يدخل في الحرم فهو أحسن. وهذا يقول: أرجو منك أن تعيد لنا التقسيمات التسع من ناحية المصالح والمفاسد. الصورة الأولى أن يكون الشيء مصلحة محضة، والصورة الثانية أن يكون مفسدة محضة، والصورة الثالثة أن تكون المصلحة أرجح من المفسدة، والصورة الرابعة أن تكون المفسدة أرجح من المصلحة، والصورة الخامسة أن تكون المصلحة مساوية للمفسدة، والصورة السادسة أن تكون مصلحتان إن تساويتا فهو بالخيار بالأخذ من أيهما شاء، وإن كانت مصلحة مرجوحة ومصلحة راجحة أخذ بالراجحة وترك المرجوحة، وإذا تعارض مفسدتان نظر، فإن تساويتا ولا بد من الأخذ بأيهما فإنه مخير يختار ما شاء منهما، وإن كانت مفسدة راجحة ومفسدة مرجوحة ارتكب المفسدة المرجوحة لاجتناب المفسدة الراجحة. هذه هي التسع. هذا يسأل عن الحائض تدخل في الحرم ولا ما تدخل؟ ما تدخل. قدمت أنا مكة أنا وزوجتي وجاء زوجتي الحيض قبل الميقات، والآن أنا في مكة، فكيف تأخذ عمرة إذا كانت قد أحرمت من الميقات وهي حائض فإحرامها صحيح، وإذا كانت ما أحرمت ودخلت مكة على أنها إن تيسر لها إن طهرت قبل السفر أخذت العمرة، وإن لم تطهر فإنها لا تأخذ عمرة، فحينما طهرت وتبين لها أنه يمكنها فإنها تخرج إلى التنعيم. أما إذا كانت حينما مرت الميقات ولم تحرم كانت مصممة على أخذ العمرة على أي حال من الأحوال فإنها ترجع إلى الميقات وتحرم منه، فإن أحرمت من دون الميقات فعليها فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنها تصوم 10 أيام. هذه الفتاة المغرر بها عند أهلها الآن وقررت الطلاق أو الفسخ بالطرق الشرعية، والسؤال عن إسقاط هذا الحمل وهي الآن في الشهر الثالث. أنا أعرضت عن الجواب عن إسقاط الحمل، أنا أعرضت قصدا لأن ما في الحمل هذا ما له ذنب، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يخاف على الأم من ناحية، لأن ما يجوز إسقاط الحمل إلا إذا كان يخشى على الأم من أن بقاء الحمل يترتب عليه وفاتها أو يترتب عليها ضرر لا تطيقه، فهذا ما فيه الآن ما فيه يعني مبرر لإسقاط، ما فيه سبب شرعي لجواز إسقاط الحمل. خلاص، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.